نعم. نعم. وبما آج البيتين البيت حكمية وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ سبع هي سبع مية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ كذا. طيب قوله وأن تصدقوا خير لكم هذه مش نوعها في المفرد ولا جملة ولا عيد هل هي جملة ولا مفرد هذا السؤال. وأن تصدقوا خير لكم جملة مكونة من لا يلا أحمد مكونة من جملة اسمية مكونة من حرف فعل نعم عيسى من مبتدا وخبر أين المبتدا عيسى المصدر المنسبك من أن والفعل والتقدير يا عيسى وش التقدير فهد تصدقوكم تمام إن كنتم تعلمون هذه جملة شرطية يا وين جوابها وش التقدير الجواب شرط ذلك مفعول مفعول به ها ما حضرت نعم محمد ان كنتم تعلمون ذلك فافعلوا او فتصدق كذا. طيب قال الله عز وجل اخذنا فوائد الايه ولا لا